أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا قاء الإنسان الدم فهل ينتقض وضوءه سواء كان قليلا أو كثيرا؟ إذا قاء الدم، إذا كان قي دم، قيء الدم إذا كان نزيفا من الجوف فإنه يوجب انتقاض الوضوء، وذلك أنه في حكم ما أفضله من معدة الإنسان، كما هو الحال في حال نزيف القرحة وما شاكلها، فهذا كله يوجب انتقاض الوضوء لأنه خارج نجس من المعدة أشبه فضلة الطعام. وأما إذا قاء الدم من أعلى الأمعاء أو كان الدم من الحلق فقذفه ولفظه، فذلك لا يوجب انتقاض وضوئه على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم، في أن القيء ولو كان لنجس ما دام أنه لم يكن من داخل المعدة أنه لا يؤثر، والله تعالى أعلم.